والكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات، وكتاب مضاف والصلاة مضاف إليه، والمبتدأ محذوف تقديره هذا، كتاب خبره والصلاة مضاف إليه، والأصل في الكتاب أنه يضم أبواب، والباب يضم فصول، والفصول تندرج تحتها مسائل. وقد يوجد الترجمة بكتاب ولا باب تحته، قد توجد ترجمة بالأبواب ولا كتاب فوقها، وقد يقال كتاب وتحته فصول، والأمر في ذلك واسع لأنه مجرد اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح. لكن الترتيب في عرف أهل العلم أن يبدأ بالكتاب ثم الباب ثم الفصل ثم المسائل تندرج في الفصول على سبيل التدلي من الأعلى إلى الأدنى. والكتاب الفرعي داخل تحت كتاب أصلي، فكتاب الصلاة من ضمن كتب المحرر، كما أن كتاب بدء الوحي قلنا إنه كتاب على ما جاء في بعض النسخ، وأكثره على أنه ليس بكتاب، كتاب الإيمان، كتاب العلم، يعني من كتب كتاب صحيح البخاري. باب فرض الصلاة، فرض الباب تقدم الكلام فيه، وأنه في الأصل لما يدخل منه ويخرج معه في المحسوسات، وهو اصطلاح لأهل العلم، ومن باب الحقيقة العرفية عند أهل العلم يسمون ما يندرج تحته فصول ومسائل يسمونه باب. باب فرض، فرض هو الواجب عند الجمهور، وإن كان لفظه أقوى، وإن كان لفظه أقوى من لفظ الواجب لغة ومعنى، إلا أنهم جعلوه بإزاء الواجب، وفرق بينهما الحنفية، فرق بينهما الحنفية، فجعلوا الفرض لما ثبت بدليل قطعي، والواجب لما ثبت بدليل ظني. باب فرض الصلاة، باب فرض الصلاة، المراد بفرض هنا الوجوب، الوجوب لا أنه في وقت فرضها، ولو كان المراد في وقت فرضيتها لأورد حديث الإسراء، لكنه في الأحاديث الآتية يذكر ما يدل على وجوبها وفرضيتها. والصلاة في الإسلام شأنها عظيم، فهي ثانية الأركان بعد الشهادتين، ثانية الأركان بعد الشهادتين، وبها يحقن الدم. باب فرض الصلاة، أول ما فرضت الصلاة، في الحديث حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين، هل المراد به كما هنا حكمها الشرعي الوجوب المتأكد المتعين؟ بهذا قال الحنفية، مع أنه ينخرم عليه مذهبهم، لأنهم لا يرون القصر فرض، وإنما يرونه واجب، والجمهور على أن أول ما فرضت يعني قدرت الصلاة ركعتين، لأن القصر ليس بواجب عندهم، فأول ما فرضت. وهنا باب فرض الصلاة المراد به عند الحنفية الوجوب، وعند غيرهم التقدير، والفرض كما يطلق على الوجوب يطلق أيضا على التقدير. والفرائض في قسم التركات الفروض المقدرة، الفروض المقدرة للورثة. وذكرنا أن الصلاة ثانية أركان الإسلام، كما في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إلى آخره. والصلاة يتفق الصحابة على أن تركها كفر، في كلام عبد الله بن شقيق

فإنه حينئذ لا يقضي، لأنه بهذا كفر، والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها كما أنها لا تصح بعد خروجه إذا تركت عن عمد فلا تقضى. وابن حزم نقل على هذا الاتفاق، نقل على هذا الاتفاق، مع أن من أهل العلم من نقل الاتفاق على خلافه، بمعنى أنه لو تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وفي نيته أن يصلي إذا خرج وقتها كمن يضبط المنبه على الدوام، يضبط الساعة على السابعة ويقول إذا قام إلى الدوام صلى الفجر. ومعروف أن هناك فتوى تداولها الناس أنه يكفر بهذا، يعني ممن اعتد بقوله من أهل العلم، وهذا جار على الإجماع الذي نقله ابن حزم. وأما ما نقله غيره من أنه يجب عليه قضاؤها اتفاقا، وهذه من المسائل النادرة التي ينقل الاتفاق على طرفيها، القول بعدم القضاء اتفاق نقله ابن حزم، والقول بالقضاء وبوجوبه اتفاق نقله بعضهم، وقالوا أنه إذا أمر المعذور بقضاء الصلاة فلا أن يؤمر من لا عذر له من باب أولى، هذا إذا كان عازما على قضائها بعد خروج وقتها، يعني ما في نيته الترك المطلق، وإنما يقول إذا انتبهت إلى الدوام صليت. لا شك أن هذا مرتكب موبقة من الموبقات وعلى خطر عظيم، لكن الكفر شأنه عظيم أيضا. أما بالنسبة لمن تركها جاحدا لوجوبها فالإجماع على أنه يكفر بدون تردد، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وأما من أقر بوجوبها واعترف به لكنه يتركها تهاونا وكسلا فالأدلة الصحيحة الصريحة دلت على كفره، وقال جمع من العلم أنه لا يكفر، مستدلين بقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك والصلاة دون الشرك. وعرفنا من خلال هذا الحديث أن ترك الصلاة شرك، لأن الحد الفاصل بين المسلم والمشرك الصلاة، الحديث نص في هذا ومخرج في مسلم، بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة صار مشركا فدخل في الآية. وفي الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهل يتصور أن يوجد في قلب من يترك الصلاة ذرة من إيمان؟ لأنه إذا صار مشركا بدلالة الحديث هل يكون في قلب شيء من الإيمان؟ لا، لأن لو قلنا بهذا للزمنا أن نقول من وقر الإيمان في قلبه ولم ينطق بالشهادة ما حكمه؟ مسلم ولا كافر؟ نعم، ولم ينطق بالشهادة، ما نطق بالشهادة، أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كافر بلا شك، كافر، هذا محل اتفاق أنه إذا لم ينطق فهو كافر. مسألة كل حكم فيما يظهر للناس، أما ما بين العبد وبين ربه الله جل وعلا يتولاه، ولسنا بمكلفين بما في قلوب الناس. لكن افترض أنه قال لا إله إلا الله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بالنسبة لنا مسلم، لكن إذا امتنع ولم ينطق بالشهادة فهو كافر. فإذا حكمنا بكفره مع ما في قلبه من إيمان يدعيه فلن نحكم بكفره إذا ترك الصلاة لأنه مشرك بالنص. وما في القلب، لا شك أن الإيمان في الأصل محله القلب والتقوى هاهنا، لكن ما الذي يدري الناس عما في القلب إلا ما يظهر من قول أو فعل، من قول أو فعل. ولذا جعل أهل العلم الإيمان مركب من ثلاثة أجزاء، هذا قول أهل السنة قاطبة، اعتقاد وقول وفعل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان. فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فلا إيمان، يعني إذا بقي مجرد دعوة، إنسان يدعي أنه مؤمن وما نطق بالشهادتين، يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. إذا أقر ونطق ولم يعمل عمل البتة، هذا أيضا لا تقبل دعواه، لأن الإيمان مركب من الثلاثة، والعمل جنسه كما يقرر أهل العلم شرط لصحة الإيمان، شرط لصحة الإيمان. هذا بالنسبة لمن تمكن من العمل فلم يعمل، أما من لم يتمكن من العمل فمثل هذا، لو شهد أن لا إله إلا الله ثم مات أو قتل انتهى، هذا مسلم، أحد يعترض عليه؟ بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وتعريف جزئي الجملة يدل على إيش؟ على الحصر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا فيه دلالة على أن تارك الصلاة كافر كالذي قبله. فالمرجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر. والناس إلى وقت قريب لا يصدقون أن مسلماً يدعي الإسلام ويترك الصلاة، ووجد الآن في صفوف المسلمين بكثرة لا كثرهم الله من يترك الصلاة. وفي القرن السابع شخص من المغاربة يقول أن الخلاف في حكم تارك الصلاة افتراضي، يعني مسألة فقهية مجردة افتراضية، كما يقال في الفرائض: توفي زيد عن 1000 جدة، افتراض وليس بواقع، لأنه لا يتصور أن مسلما يدعي الإسلام ويترك الصلاة. ثم قال: إلا أن كان هذا في آخر الزمان حينما لا يقال الله الله، يعني بعد خروج الدجال وبعد العلامات الكبرى احتمال. هذا يدل على إيش؟ يدل على أن الصلاة ما كان أحد يدعي أنه مسلم ويقدم على تركه، لأن هذا الذي تكلم من أهل العلم، من أهل العلم. وحكم تارك الصلاة حكم المرتدين، يجب قتله ردة على القول بكفره، وحد على القول بعدم كفره، وهذا معروف عند الشافعية والمالكية. وأما بالنسبة للحنفية فإنهم يقولون لا يقتل، إنما يحبس ويضيق عليه حتى يصلي أو يموت. وكثير من المسلمين نسأل الله العافية، الصلاة لا وزن لها عندهم، حتى على مذهب أبي حنيفة يحبس حتى يموت، هذا الأمر ليس بالسهل. وبعض من لا يرى القتل يقول: ما نفذ على مر التاريخ قتل شخص ترك الصلاة، ما نفذ. نقول: ما نفذ لأنه لم يقع، بدليل كلام المغربي هذا الذي سقناه، لا يتصور مسلم يترك الصلاة. لكن لما خف الدين كله بجملته خف أعظم أركانه، وصار الناس يتساهلون في مثل هذا الأمر حتى وجد في بيوت المسلمين من لا يصلي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول رحمه الله: رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي والحاكم وصححه. وقال هبة الله الطبري المعروف باللالكائي: هو صحيح على شرط مسلم، في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. هبة الله الطبري: أحيانا يذكر الشخص بما لم يشتهر به، يعني لو قال قال اللالكائي عرفه الناس وعرفوا كتابه، لكن هبة الله الطبري يوقع طالب العلم في إشكال، لأنه قد لا يعرفه بهذه النسبة. أحيانا يقال قال الرازي، قال الرازي، ثم طالب العلم لا يدري من الرازي لأنه منسوب إلى الري، وأحيانا يريد بذلك أبا حاتم مثلا وقد شهر بكنيته، فالاقتصار على الرازي لا يكفي، لأنه وإن كان الكلام يحدد المقصود لكن فيه تعمية وفيه توعير على الطالب. لو قال قال أبو حاتم الرازي ما وقع في لبس، لأن بعض الطلاب لا يستطيع أن يحدد المطلوب من خلال السياق، ومن النبهاء من يستطيع، لكن قال الرازي فيه توعير لأنه منسوب إلى بلد كبير فلا يدرى من هو، هل هو الرازي أبو حاتم، هل هو الفخر الرازي، هل هو أبو بكر الرازي الجصاص. ولذا ينبغي أن يذكر الشخص بأخص أوصافه التي اشتهر بها بين أهل العلم. ولو قال قال هبة الله قال اللالكائي يكفي. وكذلك الكتب، لو تقول قال في الزاد، قال في الزاد وتنقل من زاد المعاد، هذا لا شك أن فيه على الطالب تعسير وتوعير. أو تقول قال في الزاد وتقصد زاد المسير، هذا أيضا ما اشتهر بين الناس بهذا، فينبغي أن يعتنى بمثل هذه الألفاظ. وكم من وهم حصل بمثل هذا، كم من وهم حصل بمثل هذا، قال أبو حاتم والمسألة لغوية، تجد الطالب يترجم لأبي حاتم الرازي مثلا، قال أبو حاتم والكلام منقول في صحيح ابن حبان، هو ابن حبان، قال أبو حاتم والمسألة لغوية، أبو حاتم السجستاني، وهكذا. طالب العلم ينبغي أن يكون نبيه لمثل هذه الأمور، كما أن من يكتب ينبغي أن لا يعر الطريق على طالب العلم فيحدد بدقة. وكم من وهم حصل بمثل هذا. وذكرت أكثر من مرة أن باحثة نقلت عن تفسير القرطبي قوله: ولقد سمعت شيخنا أبا العباس مرارا يقول، مترجمت لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ابن القيم يكثر من هذا الأسلوب. ابن القيم في مصنفاته دائما يقول: سألت شيخنا أبا العباس، سمعت شيخنا أبا العباس، وقد يقول مرارا فيقع اللبس. والقرطبي التلميذ المفسر قبل شيخ الإسلام، فلا بد من الانتباه لمثل هذه الأمور. هناك أمور لا تخفى على أحد المتعلمين لكن يقع فيها بعضهم بالخطأ. في صحيح البخاري في حديث أبي موسى الهرج بلغة الحبشة القتل، قال أبو موسى الهرج بلغة الحبشة القتل، ويترجم لأبي موسى المديني في القرن السادس، والكلام في صحيح البخاري، والراوي أبو موسى يفسر هذه الكلمة، وأبو موسى الأشعري. فلا المؤلف الكاتب يترك القارئ في حيرة، ولا القارئ يهجم على الكلمة من غير روية. كثيرا ما يقال في كتب اللغة قال الليث ثم ترجم للليث بن سعد، ما له علاقة الليث بن سعد في كتب اللغة. فعلى طالب العلم أن ينتبه لمثل هذه الأمور. قال هبة الله الطبري: اتصل واحد من الباحثين يقول أبو الحسن الزازان لم أجد له ترجمة. قلت له: أين وقفت على هذا الاسم؟ قال: في مغني المحتاج الزجاج كذا صفحة كذا. ذهبت إلى الكتاب فإذا بالطابع أخطأ، وضع النقطتين بعد النون، فقرأها القارئ الزازان وبدون ألف ونون، أبو الحسن الزاز، إن كذا تبع الكلام، تبع كلامه. وهذا يحصل، يعني يحصل مثل ما يحصل في الإيهام والتوعير الذي ذكرناه، يحصل أيضا في علامات الترقيم. وقلنا إن من حقق مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قسم الحديث جاء إلى حديث اقتناء الكلب. من اقتنى كلبا غير ما استثني نقصا من أجله كل يوم قيراط، رواه مسلم، وفي رواية وضع نقطتين له قيراطان. كيف يكون له قيراطان؟ وقال إن هذه الرواية لم تثبت ولا توجد في صحيح مسلم ولا كذا ولا كذا، وهي في رواية له يعني لمسلم ضع النقطتين بعدها قيراطان، يعني ينقص من أجله قيراطان. فعلى طالب العلم أن يكون منتبها لمثل هذه الأمور. هو صحيح على شرط مسلم. ابن القيم أيضا في كتاب حكم تارك الصلاة قال إسناده على شرط مسلم. وأطال العلماء في بيان معنى شرط الشيخين، والمعتمد عند المتأخرين أن المراد بشرطهما رجالهما. فهذا الحديث مروي برجال خرج لهم الإمام مسلم رحمه الله. ثم قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يعني في الخندق، في غزوة الخندق يوم الأحزاب، يوم تحزب الناس على النبي عليه الصلاة والسلام وحاصروا المدينة، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. شغلون يعني ألهون عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، وجاء التنويه بها في قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والعطف عطف الخاص على العام يدل على الاهتمام بشأن الخاص والعناية به. فالصلاة الوسطى لها شأن صلاة العصر، والحديث نص في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ومع ذلك الخلاف في المراد بها على بين أهل العلم، ذكروا 18 قولا في المراد بالصلاة الوسطى. قد يقول قائل: كيف تبلغ الأقوال والصلوات خمس؟ كيف تبلغ 18 قولا والصلوات خمس؟ يعني افترض أن واحد قال الفجر، مجموعة قال الفجر، وآخرون قالوا الظهر، فريق ثالث قال المغرب العصر، وإلى آخر الصلوات الخمس، والأقوال تكون خمسة. لا، هناك أقوال مركبة وهناك أقوال مبهمة. الصلاة الوسطى هي الصلوات المفروضة، الصلاة الوسطى صلاة الجمعة، الصلاة الوسطى صلاة مبهمة لا بعينها، كإبهام ليلة القدر وإبهام ساعة الجمعة وإبهام الأسماء الحسنى وشعاب الإيمان وما أشبه ذلك. المقصود أن الأقوال يعني يعجب الإنسان حينما تتنوع وتكثر إلى هذه العدة في صلوات خمس، والخلاف في ليلة القدر بلغت الأقوال فيه إلى 50 قولاً، 50 قول، وذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فلا يستغرب أن يكون في الصلاة الوسطى 18 قولاً والصلوات خمس، لكن منهم من قال صلاة الفجر لأنها تقع بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين، فهي متوسطة بين صلوات الليل وصلوات النهار. ومنهم من قال هي الظهر لأنها متوسطة بين طرفي النهار، بين صلاتي طرفي النهار. ومنهم من قال هي العصر، وهو المرجح بالنص كالذي معنا. ومنهم من قال هي المغرب لأن عدد ركعاتها متوسطة بين الثنتين وبين الأربع. ومنهم من قال العشاء لأنه تقدمها صلاتان من صلوات المساء ويعقبها صلاتان. وعلى كل حال العدد المركب من مجموع فردي كل واحد من أفراده يصح أن يكون الأوسط. يعني مثل هذا، يعني لو قدر أن الصلوات أن الأعداد 3، فالثاني هو الأوسط لأنه يتقدمه الأول والثالث. الأول أوسط لأنه يتقدمه 1 ويتلو 1، لسيما مع الدوران كالصلوات الخمس. فمثل هذه لا ينظر فيها إلى ما تقدم وما تأخر، لأن كل هذه الصلوات إن شئت تقدمها، قلت تقدمها 4 صلوات صحيح، العشاء تقدمها 4 صلوات، وإن قلت إنه يتلوها 4 صلوات صحيح، وإن قلت تقدمها 2 ويتلوها 2 صحيح. فالمعول في مثل هذا على النص، والنص الصحيح الصريح يدل على أنها العصر، وجاء في تعظيمها وشأنها من النصوص الصحيحة ما يؤهلها لأن تكون بهذه المثابة. شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، هذا فيه الدعاء على الكفار، فيه الدعاء على الكفار. ويقول التابعي أدركنا الصحابة وهم يدعون على اليهود والنصارى كما في موطأ الإمام مالك، ففيه الدعاء على الكفار. وقاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالدعاء في النصوص عليهم كثير. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. بعض الناس إذا سمع من يدعو على الكفار قال ادعوا لهم بالهداية، هدايتهم مطلوبة وعليك أن تبذل الأسباب لهدايتهم، لكن دعاؤك عليهم لا سيما من تعدى شره إلى المسلمين شرعي. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، بين العشاءين. هل المراد أنه صلاها بين صلاتي المغرب والعشاء أو بين وقتي المغرب والعشاء؟ صلاها بين المغرب بين ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء، يعني بين وقتيهما أو بين صلاتيهما؟ يعني صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء، أو نقول أنه لما دخل وقت المغرب وصار الآن بين دخول وقت المغرب وبين دخول وقت العشاء صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء؟ نعم، بين الوقتين بدليل ثم صلى بعدها المغرب في رواية أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة عن وقتها. قوله شغلونا هل يؤخذ منه أنهم لما شغلوه نسيها عليه الصلاة والسلام فيدخل في حكم الناس، أو أنه أخرها مع علمه بتأخيرها لأنه شغل بهم؟ نعم، يعني مع العلم بخروج وقتها. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. لماذا لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف في وقتها؟ وهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها لأي ظرف من الظروف؟ يجوز ولا ما يجوز؟ هنا يعني في مثل هذا، في حال حرب تؤخر عن وقتها أو تصلى صلاة خوف، على أي حال كان تصلى صلاة الخوف، كيف أخرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما شرعت، ما شرعت، يعني غزوة ذات الرقاع بعد غزوة الأحزاب، صحيح ولا لا؟ أو قبل؟ الأكثر من المؤرخين على أن غزوة ذات الرقاع قبل صلاة، قبل غزوة الأحزاب. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في ترتيب الغزوات جعل غزوة ذات الرقاع بعد غزوة الأحزاب، ورجحه ابن القيم، فدل على أن صلاة الخوف لم تشرع في يوم الخندق والأحزاب. من أهل العلم من يرى أنه لا مانع أن تكون غزوة ذات الرقاع قبل الأحزاب، وتشرع صلاة الخوف في السفر، وصلاة تأخير الصلاة عن وقتها كما في غزوة الأحزاب تكون في الحضر، فعلى هذا لا تصح صلاة الخوف في الحضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة يوم الأحزاب ولم يصلي صلاة الخوف لأنه في الحضر بدون سفر. نعم، الأول احتمال قائم، لكن عامة أهل العلم على أنه ما نسي، يعني عن قصد أخره، وقد انشغل بهم، انشغل بهم عنها. لا شك أن الوقت شرط لصحة الصلاة، والاحتياط له احتياط للشرط الذي ينبني عليه صحة الصلاة، مع أن صلاة الخوف يحصل فيها من الخلل ما هو نظير الشرط، في يحصل فيها خلل، قد تترك أركان من أجلها، قد يكتفى بركعة، قد ينصرف الإمام إلى المصلي المأموم، الطائفة التي صلت بعض الصلاة ذهبت للحراسة، قد ينصرفون إلى غير جهة القبلة وينشغلون بالعدو وهم في صلاة، فيحصل من الخلل في الصلاة في صلاة الخوف نظير ما يحصل من تأخير الصلاة عن وقتها، لكن الخلل المبني على دليل ليس بخلل، هذا الخلل إذا كان له ما يدل له من فعله عليه الصلاة والسلام لا يسمى خلل. فهل الأحوط للصلاة أن تؤخر كما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم وتصلى بعد خروج وقتها على هيئة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، أو يقال تصلى على أي حال كان في وقتها؟ لأن عندنا من أهل العلم من يرى أن صلاة الخوف لا تفعل في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الأحزاب وصلاها على صفتها الكاملة، ولم يصلي صلاة الخوف، مع أن صلاة الخوف تقدمت في قول الأكثر على صلاة على غزوة الأحزاب. ومنهم من يقول أنها تأخرت فتصلى صلاة الخوف في كل غزوة ولو كانت داخل البلد. طب صلاة الخوف المتبوع من صائل أو من سبع يريد قتله يصلي صلاة خوف ولا ينتظر حتى يصل إلى المكان ولو فات وقتها؟ نعم، يعني شغله صائل، شغله سبع، يؤخر إلى أن يصل إلى الأمان، إلى المكان الآمن، أو يصلي صلاة خوف بالإيمة وهو يجري؟ ماذا يصنع؟ نعم، المطلوب يعني مثل صلاة الخوف، مثل صلاة الخوف. على كل حال، على القول المرجح أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الأحزاب، فتشرع صلاة الخوف في كل حالة فيها الخوف. هل الخوف المتوقع المتوهم يبرر التنازل عن بعض أركان الصلاة وشروطها أو لا؟ شخص يخاف أن يخرج بالليل للوضوء، ما في شيء، يعني يمكن يذهب ويتوضأ ويرجع، ما في شيء، ولا هناك ما يدل من القرائن على وجود ما يسيء إليه، لكن بعض الناس جبل على الخوف والهلع، لا يستطيع أن يخرج في الظلام. وقل مثل هذا ممن يتوقع، هل يتنازل من أجل هذا الخوف المتوهم عن الشروط والأركان أو ينتظر؟ يعني هل لا بد أن يكون الخوف من واقع؟ يعني يسمع عزيز زئير الأسد مثلا أو عواء الذئب ولا يستطيع أن يخرج من بيته أو من خيمته ليتوضأ، هذا يتيمم ولا ما يتيمم؟ نعم، لأن هذا لا يستطيع. لكن بعض الناس جوبل على الخوف، مثل هذا يكفي هذا التوهم أو لا بد من أن يكون واقعا؟ من أهل العلم يقول يكفي مثل هذا التوهم، وهذا التوهم قد يبلغ ببعض الناس أشد من الخوف أو المخوف المتيقن عند بعض الناس. بعض الناس مجرد ما يخرج من الباب يكاد يجن. الآن بسبب هذه النعم التي نعيشها من الإضاءة، فالليل والنهار سواء عند الناس، كان الليل ظلام دامس لا يستطيع أن يخرج إلا ومعه من يجرئه على الخروج، فبعض الناس لو خرج في وقت الظلام جن. وذيول هذه المسألة وبحوثها تكثر، بحيث لو أمر الصبي بالخروج إلى صلاة الصبح فجن بسبب ذلك أو خيف عليه من ذلك، مسألة يعني تحتاج إلى استرسال. فالخوف المتوقع عند بعض الناس لا شك أنه عذر. بعض الناس ما يجرأ يخرج، ولو لم لو يجزم أن ما في شيء ما يجرأ. فمثل هذا مثل الخوف، مثل ما المخوف المجزوم به عند آخرين، بل قد يكون أشد. شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين، يعني بين وقتي المغرب والعشاء، ثم بعدها صلى المغرب ثم العشاء. رواه مسلم في بعض الروايات في يوم الأحزاب أكثر من صلاة، صلوات أخرها عن وقتها، وهنا شغلوه عن الصلاة الوسطى. وسيأتي بالحديث الذي يليه، حديث جابر رضي الله عنهما، أن عمر جاءه يوم الخندق، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس، وجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، يعني إلى الآن بعد ما غربت الشمس. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا موافق للحديث السابق، لكن بعض الروايات تدل على أنه أخر صلوات وليست بصلاة، وكلها في هذه الواقعة، في هذه الغزوة. ولا شك أن هذه الغزوة استمرت أيام، ففي بعض الأيام أخر صلاة واحدة، وفي بعض الأيام أخر أكثر من صلاة. هنا يقول في حديث جابر أن عمر جاءه يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش لأنهم صاروا سببا في تأخير الصلاة إلى الوقت وقت الاضطرار بعد أن اصفرت الشمس بالنسبة لعمر، وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني إنه إنما صلاها قبيل غروب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت يعني إلى الآن بعد غروب الشمس. قال فقمنا إلى بطحان، مكان منبسط مملوء بالبطحاء والحصباء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، ثم صلى بعدها المغرب. وصلاتهم هذه الصلاة بعد خروج وقتها قضاء لأداء. نعم، على رأي أو على اصطلاح أهل العلم أن الصلاة التي يؤتى بها بعد خروج وقتها تسمى قضاء، قضاء، ولو كان التأخير لعذر، ولو كان التأخير لعذر، فالصائم تقضي الصوم وهي معذورة بل ممنوعة من الأداء فيسمى قضاء. ففعل العبادة بعد خروج وقتها قضاء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري، رواه مسلم. وفي لفظ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إذا رقد يعني نام أحدكم يعني من الرجال أو من النساء عن الصلاة أو غفل عنها نسيها حتى خرج وقتها فليصلها إذا ذكرها. في رواية لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني فلا يلزم من تركها معذورا حتى خرج وقتها إلا فعلها على هيئتها، على هيئتها، فليصلها إذا ذكرها. فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري يعني لذكرك إياي، فإذا ذكرتني ذكرت صلاتك، أو لذكرك إياها فإنك إذا ذكرتها فقد ذكرتني، فليصلها إذا ذكرها. وهذا أمر، لام لام الأمر، إذا ذكرها يعني فورا، فيجب قضاء الفوائت فورا ولا يجوز تأخير بحال. من نسي الصلاة ثم ذكرها فليصلها إذا ذكرها، يعني مجرد الذكر، بمجرد الذكر يصليها في أي وقت كان، ولو كان وقت نهي، ولو كان في الوقت المضيق من أوقات النهي، لأن النهي لا يتناول الفرائض، لا يتناول الفرائض، خلافا للحنفية فإن النهي أيضا يتناول الفرائض على ما سيأتي في حديث نومه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة. فليصليها إذا ذكرها يعني على هيئتها، ولا كفارة لها إلا ذلك، لا يلزمه أن يكفر لا بمال ولا بصلاة، يعني لا يلزمه أن يصليها مرتين. وهذا يدل على ضعف ما يروى من أنه يصليها إذا ذكر ويصليها إذا كان من الغد في وقتها، وضعفه ظاهر. فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري، ثم قال رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، رواه الدارقطني بإسناد لا يثبت، لأنه من رواية حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو ضعيف جدا منكر الحديث. من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، لكنه يشهد له الحديث السابق، وإذا كان هذا الحديث ضعفه شديد فيبقى ضعيف ولا يرتقي، لأن راويه منكر الحديث، ويكتفى بما قبله عنه. قال من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها رواه الدارقطني والبيهق بإسناد لا يثبت، لأنه من رواية حفص بن عمر المذكور وهو منكر الحديث. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال، عمران بن حسين الصحابي المعروف الذي لما مرض سلمت عليه الملائكة عيانا كان يسمع التسليم من الملائكة، ثم اكتوى كما في الصحيح. لما اكتوى رضي الله تعالى عنه وأرضاه انقطع التسليم، فندم على ذلك فعاد التسليم، فهو من جلة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فأدلجنا ليلنا. الإدلاج والإدلاج سير الليل، ويسوي في ذلك أوله وآخره، ومنهم من يقول الإدلاج سير أول الليل والإدلاج سير آخره، حتى إذا كان وجه الصبح عرسنا، والتعريس هو النزول آخر الليل للنوم. عرسنا، ومن ذلك نهى عن التعريس على قارعة الطريق، يعني النوم آخر الليل في قارعة الطريق، لأن قارعة الطريق يلقى فيها ما يبقى من أزواد أو مخلفات من يطرق هذا الطريق، فتكثر الهوام حوله بحثاً عما يلقى. نهى عن التعريس على قارعة الطريق، وبعض المترجمين ترجم هذا النص بأن التعريس المراد به العرس الذي هو الزواج، فلا يكون على قارعة الطريق، إنما يكون في قصور الأفراح وفي الاستراحات، ما يكون في قارعة الطريق. وهذا يؤكد أن المترجم لابد أن يكون ثقة على علم باللغتين التي يترجم منها ويترجم إليها. ترى الملائكة حافين، قال غير منتعلين، يعني بعض المترجمين يقع في المضحكات لجهله باللغة التي يترجم منها. عرسنا فغلبتنا أعيننا، يعني ناموا. معلوم أن المسافر إذا كان يسافر طول الليل مع النهار السابق ثم نزل آخر الليل في وقت مناسب، لا حر شديد مقلق ولا برد شديد مؤذي، في الغالب أنه يسترسل وتغلبه عينه فينام ويستغرق في نومه. فغلبتنا أعيننا حتى بلغت الشمس، حتى بزغت الشمس، بزغت يعني طلعت، حتى بزغت الشمس يعني طلعت. قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ هو بنفسه، ما يوقظونه هيبة له عليه الصلاة والسلام، حتى يستيقظ بنفسه. ثم استيقظ عمر رضي الله تعالى عنه، عنده من الجرأة وعنده من القوة بما لا يخالف الشرع، ما أيقظ النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يوقظ، فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر منعه من ذلك، أن هذا نوع من الإيقاظ، هذا نوع من الإيقاظ، وكانوا لا يوقظونه. وعمر رضي الله تعالى عنه ما رأى هذا نوع من الإيقاظ، إنما أراد أن يذكر الله جل وعلا، ثم إن انتبه النبي عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه فهو المطلوب. حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام نام في آخر الليل بعد تعب شديد وقد وكل أمر الإيقاظ إلى بلال، لكن بلالا نام كذلك وأخذ بنفسه الذي أخذ بنفس النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هو عن نفسه رضي الله عنه وارضاه. فالنبي نام عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، ونومه في هذه السفرة إنما هو من أجل أن يسن ويشرع، كما أنه نسي في الصلاة ليسن، وإلا كيف نعرف أحكام السهو لو لم يقع منه عليه الصلاة والسلام؟ كيف يطيب لإنسان بال ويهنأ له حال إذا نام عن صلاته أعظم أركان الإسلام؟ إلا أن له عزاء فيما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس إذا فاته شيء من الخير ولو دون الصلاة، لو أقل شأن من الصلاة، تضيق به الأرض ذرعا ويتقطع أسا وحزنا، لكن إذا عرف أن أكمل الخلق وأشرف الخلق نام عن الصلاة صار له في ذلك العزاء. لكن ليس في هذا مستمسك ولا دليل لمن يضيع الصلوات وينام عن الصلوات، بل لا بد من بذل الأسباب وانتفاء الموانع. ما يسهر الليل فإذا بقي شيء يسير ربع ساعة نصف ساعة نام ثم استغرق في نومه حتى يخرج الوقت، لا، لا يجوز له ذلك. إذا نام، إذا اضطر إلى النوم في مثل هذه الحالة لأمر شغله عن النوم في أول الليل، عليه أن يجعل من يوقظه، إما من آدمي يوكله بذلك أو آلة تكون سببا في إيقاظه، فلا بد من بذل الأسباب ولا بد من انتفاء الموانع. ما يقول الله أن ما أشرب الخلق نام عن الصلاة، النوم النائم مرفوع عنه القلم، نقول نعم النائم مرفوع عنه القلم، لكن أنت بسببك ضيعت الصلاة. فإذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع ونمت مع ذلك، النائم مرفوع عنه القلم والنبي عليه الصلاة والسلام نام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا كن أدركنا الكرى، النعاس والنوم، عرس يعني نام في آخر الليل، فذكر حديث النوم عن الصلاة وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. وفي رواية: هذا مكان حضر فيه الشيطان. فمثل هذا ينبغي أن يتحول الإنسان عن المكان الذي فاتته فيه الصلاة، لأنه حضر فيه شيطان كما في هذا النص. وقد يقال أن الإخبار عن حضور الشيطان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هو الذي يدري، وأما غيره فلا يدري حضر شيطان أو لم يحضر شيطان. لكن إن تيسر أن ينتقل، يعني كان نام في غرفة فليصلي في غرفة أخرى اتباعا لما جاء في تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، هذا يدل على أنه إذا لم يكن هناك مشقة في الانتقال من المكان أنه هو الأصل. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. تحولوا عن مكانكم، الحنفية قالوا إن هذا التحول في هذا الحديث وقوله ارتحلوا بنا فسار بنا، نعم، كله من أجل أن يخرج وقت النهي، هذا عند الحنفية لأنهم استيقظوا عند بزوغ الشمس. في الروايات الأخرى في بعضها قال: لم يوقظهم إلا حر الشمس، فهذا دليل على أن وقت النهي قد ارتفع انتهى. فتحولهم عن هذا المكان لا ليخرج وقت النهي، وإنما هو للعلة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه مكان أصابتهم فيه غفلة وحضر فيه الشيطان. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. أمر بلالا فأذن وأقام وصلى، أذن. فالأذان كما يطلب للإعلام بدخول الوقت يطلب أيضا لإقامة للصلاة، للاجتماع إلى الصلاة، لا سيما إذا كثر الجمع وكانوا في مكان لم يؤذن فيه، فالحديث يدل على أنهم يؤذنون لو خرج الوقت، ولو خرج الوقت. فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى، وأقام أذن وأقام وصلى. رواه أبو داود وقال لم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر، ويكفي في هذا رواية الأوزاعي لثبوته، فالأذان ثابت. فإذا استيقظ الإنسان في مكان ما في أحد أذن، يعني خارج البلد وهم أكثر من واحد يجتمعوا إلى الصلاة، فليؤذن لهم أحدهم. وقد ذكر مسلم الحديث من رواية يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وقال فيه وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح ولم يذكر الأذان. يعني كونه لم يذكره يونس وقد ذكره الأوزاعي، فمن حفظ حج على من لم يحفظ. وثبوت اللفظ في طريق من الطرق لا يعني، وعدم نقله في بعض الطرق لا يعني أنه لم يقع، فالمتجه أنه يؤذن للصلاة الفائتة إذا فعلت في مكان لم يؤذن فيه، لا سيما إذا كانوا جماعة كما هنا. أما الواحد لا يلزمه الأذان سواء كان في الوقت أو بعد الوقت. إذا استيقظ النائم وبقي من الوقت ما لا يكفي للطهارة وفعل الراتبة وفعل الفريضة، استيقظ وبقي على وقت صلاة الصبح ربع ساعة وعليه غسل، إن اغتسل طلعت الشمس، إن تيمم أدرك الصلاة في الوقت. هذا تقدم لنا في كتاب الطهارة، وأن الإمام مالك يعظم من شأن الوقت، والجمهور يعظمون شأن الطهارة فيتوضأ ويصلي على طهارة كاملة ولو خرج الوقت. ولذا الإمام مالك قدم الوقوت في موطئه على الطهارة، وشيخ الإسلام كلامه قد يشم منه الميل إلى قول مالك رحمه الله، والجمهور على أنه يتوضأ ويصلي بطهارة كاملة ولو خرج الوقت ولا يلام في هذا. هذا بالنسبة للطهارة لأنها شرط. بقي من الوقت ما لا يكفي إلا ركعتين، هل نقول يصلي الفريضة أو يصلي النافلة قبل الفريضة؟ نعم، منهم من يقول أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى النافلة ثم الفريضة، لأنه صار وقتها وهو معذور في تأخيرها، ولكن المحافظة على الفريضة أولى من المحافظة على النافلة بلا شك، فيدرك الفريضة في وقتها ثم يقضي النافلة بعد ذلك. هذا هو المتجه. انتبه شخص، استيقظ شخص، لو افترضنا أن أبا بكر استيقظ قبل طلوع الشمس ب5 دقائق بحيث يمكنه أن يتوضأ ويأتي بركعة قبل طلوع الشمس، هل يلزمه أن يؤدي الصلاة في وقتها ثم يوقظ الآخرين، أو يوقظ الآخرين ويصلون جماعة وهذا وقتها؟ يعني من استيقظ قبل طلوع الشمس بحيث يتمكن من أدائها قبل خروج وقتها لكنه تفوته الجماعة، أو ينتظر الجماعة ولو فات الوقت، هنا تعارض الشرط مع الواجب. نعم، والشرط مقدم على الواجب، وحينئذ يصلي في الوقت ولا ينتظر الجماعة، لأن الوقت أهم من الجماعة. ظاهر ولا مو بظاهر؟ يعني الشرط أهم من الواجب، لأن الشرط لا يصح المشروط إلا به، والواجب نعم يأثم بتركه لكن ليس هذا باختياره. والمسألة مسألة تعارض بين واجب وشرط، فمسألة المفاضلة بين العبادات مسألة مهمة في غاية الأهمية، لأن الإنسان أحيانا يضيق عليه الوقت عن فعل أكثر من شيء واحد من أشياء مطلوبة، فكيف يفعل كيف يفاضل بين هذه العبادات؟ والمفاضلة بين العبادات موجودة في رسالة علمية مطولة ومفصلة وجيدة أيضا بهذا العنوان، المفاضلة بين العبادات، لأن كثير من الناس قد يصعب عليه التوفيق في مثل هذه الأمور. يعني دخل المسجد الحرام مثلا وبينه وبين الإمام مفازة، إن ذهب إلى الإمام فاته من الصلاة ما فاته، وإن صلى في أول مكان يدخل فيه من المسجد أدرك الصلاة كاملة وحافظ على صلاته من مرور المارة بين يديه بعد سلام الإمام، نعم، وأدرك الصلاة على الجنازة إن كان. هذه مسائل وفضائل تحتاج إلى موازنة، وقد يضيق نظر كثير من طلاب العلم في الموازنة بين هذه العبادات والرسالة التي أشرت إليها فريدة في بابها، وجيدة حسن بطالب العلم أن يقتنيها ويطلع عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.